نعم. هذا المستمع عبد القيوم علي سوداني يقول: هل يجوز رفع الأذان بدون وضوء؟ نعم، يجوز للمؤذن أن يؤذن بغير وضوء، لأن الوضوء ليس شرطا لصحة الأذان، بل قالوا أي العلماء إنه يصح أن يؤذن وهو جنوب إذا كانت المنارة خارج المسجد، ولكن يكره أن يؤذن وهو جنوب، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنوب حتى يتوضأ. نعم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: بالنسبة للأذان إلى غير اتجاه القبلة، ما حكمه؟ اتجاه القبلة حال الأذان سنة وليس بشرط لصحة الأذان، فلو أذن وجهه إلى اليمين أو الشمال عن القبلة أو خلف القبلة فإن الأذان صحيح، لكنه لا ينبغي أن يفعل ذلك، لأن الأذان ذكر ودعاء ونداء للصلاة، فينبغي أن يكون فيه مستقبل القبلة